على رأس الأسئلة الأسئلة الذي يداه أحد الأخوة من لبنان وهو في نظر الوقت المال المدفوع في بنك الأجنبي يعني المسيحي الفائدة الحاصلة من هذا المال إذا لم نأخذه سيقوم البنك بدفعه مستحضرات الجمعيات التي تحارب الإسلام ولشغال أسلحة من حرابة المسلمين كما هو حاصل في لبنان وبعد 12 شهرا سنة في لبنان هناك عائلات مسلمة سنية لا عائلة لها ولا مورد رزق والبعض بدون عمل والبعض إذا كان يعمل فراتبه لا يكفي حتى ضروريات الحياة هذا الغلاء الفاحش الحاصل هناك إننا نعرف بتحريم الربا قطعا ولكن هناك فتوى لابن باز يقول للسائل الذي عنده فائدة مال في بنك أجنبي قال له خذ هذا المال واصرفه في رصف طريق او بناء جسر وتب الى الله تعالى السؤال هو ما حكم اخذ هذه الفائده والتي ايضا واعطائها للعائلات الكثيره المحتاجه في بيروت من اقارب وجيران وفي كل مره تتجمع فيها الفائده عن هذا المال علما بان هذا المال لا ثواب عليه الجواب على هذا السؤال ونرجو الجواب على هذا السؤال وشرحه بوضوح يكون له فائدة عامة للمسلمين في لبنان أولا لمن أين إذا كانوا يقومون بهذا العمل أو لإعلامهم بأن هذا ما ضرر منه سماحة الشيخ عبد التكرم بتخصيص دقائق قليلة من وقتك بعد المحاضرة لأشرح لسماحتكم الموضوع بتفصيل أكثر ولكم جزيل الشكر سلفا لصلاح الدين جميل توقيع هذا قول ويسأل عنه كثير من الناس وتلتبس عليه فيه الفتوى وبعض الناس لا يعقلها كما ينبغي وينقلها على غير وجهها الربا لا يجوز لا يجوز فعله ولا يجوز المعامله بالربا مطلقا والكفار هم سائرون في تأييد كنائسهم وتأييد اضلالهم للناس بكل وسيله ومتعاونون على ذلك من طريق مجلس العالمين للكنائس ومن طريق غيره فله في هذا الجهود كثيره واعمال متنوعه قاتلهم الله وكفنك الله فليس الربا هو الذي سوف يعينهم بل هم بادلون كل شيء في محاربه الانسان واهل الاسلام وهم اعداء فليس اباحه الربا هو الذي يعيننا عليه بل اباحه الربا يسلطهم علينا اباحه الربا وما اراد من اسباب تسليطه ومن اسباب ضعفنا وخذلاننا فان المعارض يريد الله بها العباد ويعذبهم بها ان لم يعفو ويتجاوز سبحانه وتعالى فالذي يعامل الربا منكر عمله وان كان اراد بذلك يسائل المسلمين فينبغي التنبه لهذا فليس له ان يعامل الربا من اجل ان يسائل الفقراء فليس له يعطي البنوك مثلا ملايين على ان يعطونه 5% او 10% من اجل ان يسائل الفقراء فعليه كافيا نبى الربا ويساعد الفقراء من غير ذلك من ماله من زكاته لا من الربا يساعدهم من ماله او من زكاته او يجمع من اخوانه ويساعده من يعلمه فقيرا والواجب على المسلمين ان يساعدوا فقراءهم وان يعطوا فقراءهم من زكواتهم وغيرها يجب واجب عليهم هذا اما الربا فلا واما الفتوى التي صدرت بهذا فانا اوضحها للمستمعين الفتوى اذا جاء الانسان يسال يقول انا وقعت الربا وقبضته فماذا افعل ان يرد هذا هو يرد عليه واخذ الربا وقبضه من البنوك فماذا يفعل؟ قلنا له اصرفه في وجوه البر اصرفه عنه اجعله في المدارس اجعله في اصلاح دورات مياه حول المساجد اعطي الفقراء والمساكين ممن هو محتاج الى ذلك ويكتب لهم الربا اعطه اياه على انه بعضهم منك وصدق ما يدل على الحقيقه فلا باس الفقراء والمصالح لا نصرف للاموال الضائعه والاموال التي لا لا وجه لها والاموال التي اخذت بغير حق ولم تردها الى اهلها هذه تصرف المصالح الشرعيه من اصلاح الطرق من تصميم مواساه الفقراء والمساكين اصلاح المدارس دوات المياه الى غير ذلك قال هو وجه الفتوى ما قد اخذه وصار اليه اما عمدا لهواه وحبه لما ثم هدى الله وهداه الله وتاب عليه او جهلا منه فنقول هذا المال صار اليك واخذته لا تعيد البنوك ولا تردها عليهم بل ينفقه في وجوه البر اما ان يعامل في الربا ويستحق مع البنوك على الربا ويقول في المستقبل افعله للفقراء لا يجوز هذا ليس له ان يعامل الربا من اجل يتصدق ولكن يتفخر من الربا ويعامل معاملات شرعيه ويعينه الله على الصدقة من زكاته وغيرها. أما أنه يعامل بالربا ويتعمد بالربا من أجل الصدق أو يقيم مشروع هذا لا يجوز ولا سبيل عند أهل العلم. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.